بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى ومنه وفضله وكرمه علينا نتدبر في آياته ونتعلم من أحكامها ودروسها وعبرها ما فيه نجاتنا وفلاحنا في الدنيا وفوزنا في الآخرة إن شاء الله. وصلنا عند سردنا لقصة هذه الأمة، بدءا من إمامها وعظيمها وقائدها محمد عليه الصلاة والسلام، وانتهاء بأحداث آخر الزمان الذي نرى والعلم عند الله تعالى أننا قد دخلنا فيه، وأننا نعيش أيامه ولياليه، وأن الأمر قد أزف واقترب. هذا السرد كما قلنا ينبغي أن يسامت وأن يشابه وأن يطابق في بعض الأحيان الأحداث والظروف والأمور وأحيانا الأرقام التي وردت في سردنا لقصة أمة بني إسرائيل، وهذا ما أشارت إليه هذه الآيات وبينته و تكلمت عليه. ولذلك كان من الحكمة أن نتكلم حول هذه الأحداث بشيء من التأمل والتدبر وشيء من التعليل والتفسير والتحليل، ولو أن الأمر قد يعني يطول، وهذا الأمر لا شك أنه مشروع أن تتأمل في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم فما بعده من سير المسلمين من الأئمة الراشدين فمن بعدهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. هذا التأمل الذي يملأه التحليل والتعليل وبيان الحكمة فيه هذا مشروع عمر، فكيف لو كان يعقبه أو يرافقه رحمك الله أو يرافقه قراءة هذه الأحداث من كتاب الله عز وجل، فتكون بهذا تقرأ السيرة فما بعدها أو تقرأ التاريخ من خلال ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا مشروع عمر، لكن كم سيفتح عليك من الأفهام، وكم سيوسع لك من الآفاق، وكم سيجعلك تدرك عظمة هذا الدين، وكم سيزيد في قلبك اليقين، وكم سيعمر قلبك بالإيمان وسيزيد إيمانك أكثر وأكثر، وتصديقك لوعد ربك جل وعلا الذي لا نزال يعني نعيش في عبقه وننتظر ثمرته إن شاء الله تعالى بين ليلة وضحاها. سورة الإسراء هي البداية، يعني هي المفتاح الذي يفتح لك باب قراءة هذه القصة أو سرد هذه السيرة، لأنها كما قلنا بداية النهاية. القصة كما قلنا تبدأ من نبينا عليه الصلاة والسلام، واللافت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سماه محمد. تسميته وحدها فيها علم جليل، لا سيما وأن الأنبياء السابقين ما تركوا ذكر هذا الاسم، سواء باسمه محمد أو باسمه أحمد. اسم محمد كانوا يعرفونه جميعا، وما بقي نبي إلا وبشر أمته بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ الله تعالى كما ذكر في كتابه، أخذ ميثاق النبيين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، اللي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فما من نبي إلا وبشر أمته بمحمد عليه الصلاة والسلام باسمه وصفته، باسمه وصفته. وهذا يقتضي أن الأمم جميعا التي سبقت أمة الإسلام كانت تعلم بالزمن الذي سيبعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام. وقد سماه محمد صلى الله عليه وسلم، والاسم معناه هو مشتق من الحمد، والحمد هو الأمر الذي اختص الله تعالى به نفسه. الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب بالحمد، وفاتحة كل خير تكون بالحمد، وخاتمة كل خير تكون بالحمد. يوم يدخل أهل الجنة الجنة قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو الأول والآخر، من أول الأمر يبدأ الحمد وفي آخره يبدأ الحمد. فليس عجبا أن سمى الله النبي الذي يكون جامعا الله تعالى له كل معاني الخير وكل معاني العظمة البشرية وكل معاني الكمال البشري وكل الفضائل التي جمعت الأنبياء، أن يسميه محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد معناه أن كل شيء لله، الحمد هو كل شيء لله. الحمد غير الشكر، لمن لا يفرق بينهما، الحمد شيء والشكر شيء آخر. أنت حينما يموت لك عزيز لا تقول الشكر لله، تقول الحمد لله. لا يليق أن تقول الشكر لله، أنت تشكر الله على يعني نعمة أعطاك إياها، أما لما يأخذ منك شيء عزيز عليك لا تشكره على هذا، أنت ماذا تقول؟ تقول الحمد لله. ليه الحمد لله؟ لأن كل شيء لله. إن أنت تقر وتعترف أن هذا الذي أخذه الله منك إنما هو له وليس لك، هذا الذي أخذه منك إنما هو له وليس لك. لذلك جاء في تعزية المصاب بمصيبة أن يقال له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، حتى تذكره بإيش؟ بالحمد لله، فتذكره أن كل شيء لله. فالحمد يجمع معاني الخير كلها من أولها إلى آخرها. فلا عجب أن سمى الله تعالى هذا النبي الذي سيجمع له ولأمته الخير كله أن سماه محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يحشر الناس تحت لوائه، ولواؤه اسمه لواء الحمد، لواؤه لواء الحمد. لذلك من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم في خلال قراءته للسيرة وخلال قراءته للتاريخ الماضي مسائل الحاضر والمستقبل أن ينظر إلى معاني الكمال التي أعطاها الله تعالى لهذه الأمة ولنبيها عليه الصلاة والسلام. إذن قلنا إمام هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم أقر الله عينه برؤية بيت المقدس بل بزيارته. ليس فقط هذا، وإنما كانت معالم بيت المقدس في تلك الأيام مندثرة، يعني النصارى الذين كانوا يسكنون تلك البلاد لم يكونوا عارفين أو مقدرين لقيمة ذاك البيت، حتى أن عمر بن الخطاب لما دخل إلى بيت المقدس فاتحا دخل فرأى بيت المقدس قد جعل إسطبلا للخيول، ما كان فيه تقديس للبيت على أنه مسجد مثلا أو حتى حولوا لكنيسة، لا لا، كان مهملا ومتروكا وحول كثير منه إلى مزبلة، ويعني كان في ازدراء للمكان، ازدراء عجيب. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معالم المسجد غير واضحة للناس، يعني لا يعرفها الناس، لا يعرفون أين هي حدود بيت المقدس، لا يعرفونها، اندثرت وتركت منذ الوقت الذي تركته اليهود، يعني تركت اليهود بيت المقدس فما عاد هناك أحد يبين معالم أو حدود أو جدران أو أبواب بيت المقدس، كلها مندثرة. وكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعطي هذه الكرامة لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن يبوئ له مكان بيت المقدس كما بوأ لأبيه مكان البيت الحرام. وهذه كرامة ينبغي أن تبلغ هذا النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره جمع له الله تعالى الفضائل، وجمع له كل الكرامات، وجمع له كل الـ يعني صفات الكمال. فكما أن الله تعالى كما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فقد بوأ لمحمد مكان بيت آخر وهو بيت المقدس. فلا عجب أن ذهب وربط البراقة بحلقة المسجد ودخل من باب وخرج من باب، مع أنه وقتها ما في أبواب، يعني أبواب رسمية ما في، لا يوجد جدران حقيقية، ما في مسجد حقيقي، ما في، كل هذا غير موجود، كل هذا بني فيما بعد، يعني أعيد بناؤه فيما بعد. فذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس حيث لا بيت مقدس وإنما مكان بيت المقدس، هذه بحد ذاتها كرامة، أن بوأ الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام مكان بيت المقدس، ومن هناك عرج به إلى السماوات العلى باعتبار أن بوابة السماء فوق بيت المقدس، بوابة السماء التي ينزل منها الملائكة ويعرجون من فوق بيت المقدس، يعني إذا ما أراد ملك أن ينزل أو أن يعرج إلى السماوات العلى الأولى أو الثانية أو الثالثة والرابعة إلى السابعة، من أن ينزل ويصعد من فوق بيت المقدس، من فوق الصخرة تماما. يسترقون من أي مكان الشياطين، لكن ما في أبواب، ما في أبواب، يعني الأبواب التي يسمح لمن يسمح له بالصعود والنزول هي من فوق بيت المقدس، يعني المكان يعني المخصص للصعود والنزول. فأقر الله تعالى عين نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أراه بل وبوأ له بل وزوره بيت المقدس وأدخله إليه وجعله يصلي فيه حيث لم يصلي يعني كثير من أنبيائه، يعني بالأخص نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ما أعطاه الله تعالى هذه الكرامة. فأعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الفضل وصلى بالأنبياء، وقلنا ما دلالة صلاته بالأنبياء ودلالة إسرائه ودلالة وجوده وعروجه وكل ذلك فيما سبق. مات النبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب أيضا أن نبيا عليه الصلاة والسلام كما موسى لم يمت في البلد الذي خرج منه، وإنما مات في مهاجره، يعني في البلد التي هاجر إليها. فلما هاجر موسى من مصر إلى بلاد الشام واستقر على حدود بيت المقدس ومات هناك، وهناك حيث يعني كان أصحابه معه وقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، وكل هذا كان في تلك البلاد. وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كان عند تلك البلاد وقال لأصحابه ادخلوا الأرض أو قاتلوا في سبيل الله، فقالوا خلاف ما قال أولئك، وقالوا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل، ومات في تلك البلاد، مات في البلاد التي هاجر إليها عليه الصلاة والسلام، يعني ما عاد إلى البلد الأول، مع أن البلد الأول هي بلده وهي موطنه وهي أم القرى التي يحبها حبا كثيرا، لا، مات في مهاجره عليه الصلاة والسلام ودفن هناك. بعد بضع سنين خرج الرجل الذي كما قلنا هو فتى محمد صلى الله عليه وسلم، كما خرج بعد موسى فتى موسى وهو يوشع بن نون، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليفتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس دلالة على أن الله عز وجل قد رضي عن ذلك الجيل، فتح بيت المقدس دلالة على أن الله رضي عن ذلك الجيل، يعني ذلك كان جيلا مرضيا أحبه الله جل وعلا فأدخله بيت المقدس. وهذه كما قلنا قاعدة شاملة عامة مضطردة، كل من رضي الله تعالى عنه يدخله إلى بيت المقدس، وإذا غضب عليه أخرجه. طبعا قد يشكل على بعض الناس، طب كيف أدخل اليهود في العصر الحديث؟ نقول لم يدخل اليهود لأنه يريد إدخال اليهود، وإنما أدخل اليهود باعتبار أنه أخرج المسلمين. فالعبرة في المسلمين وليست في اليهود. فهو لما أدخل العماليق إلى بيت المقدس أيام بني إسرائيل ما كان حبا للعماليق، وإنما عقوبة لبني إسرائيل. فلما أدخل الله عز وجل اليهود في العصر الحديث إلى بيت المقدس ما أدخلهم حبا بهم، وإنما أدخلهم سخطا على المسلمين. وإذا دخل اليهود إلى بيت المقدس أو أي أمة نجسة كافرة تدخل إلى بيت المقدس كما قلنا سترفسهم بيت المقدس عاجلا أم آجلا، لا بد أن ترفسهم. بيت المقدس بيت طاهرة تنظف خبثها كل فترة، كل فترة بتنظف كالنهر إذا ما ألقيت فيه أي شيء، يعني لا بد أن إيش مياهه الجارية تنظف ما علق فيها وما اتسخ فيها وما تنجس فيها، فهي أرض طاهرة تنظف خبثها كل حين. فهذا لا يعني كما قلنا كيف تنظف بيت المقدس خبثها، هذا مسألة بيد الله تبارك وتعالى الذي هو ينبغي أن يكون شغلنا وهمنا ويعني عملنا عليه أن نصل إلى المرحلة التي يرضى الله تعالى بها عنا ليدخلنا إلى بيت المقدس راضيا عنا، هذا ما ينبغي أن يشغلنا في هذه الأيام. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتح بيت المقدس. اللافت في دخول عمر أن دخوله كان غير دخول أي بلد آخر. لما أراد أن يدخل أبو عبيدة بن الجراح، عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، لما أراد أن يدخل خرج إليه القساوسة والرهبان، وكما قلنا كان دخول النصارى أو الرومان إلى بيت المقدس كان حديثا بعد أن احتل من قبل الفرس، احتل من قبل الفرس 7 سنين، يعني كان دخولهم حديثا، يعني شاء الله تبارك وتعالى أن يكون فتح بيت المقدس بعد أن استعيدت بيت المقدس من الفرس وصارت بين يد النصارى مرة أخرى، فكانت بيد النصارى لهم الروم. فدخل عمر بن الخطاب ودخل عامر بن الجراح وأراد أن يفتح بيت المقدس، فخرج إليه القساوسة قالوا إنه مكتوب عندنا. طب ليه مكتوب عندهم وهو في بلدان كثيرة فتحت وما فيها كان مكتوب عندنا؟ فتحت دمشق ما فيه الكلام هذا، فتحت مصر كلها وما فيها الكلام هذا، فتحت العراق، فتحت بغداد، فتح البلاد كل هذه فتحت وما كانت في مثل هذه الكتابات. فما كان مثل هذه الكتابات أو مثل هذه النبوءات تكون مكتوبة في الحصون التي تكون على المدن عامة، وإنما يدخلها الجيش فيفتحونها يحاصرونها أو يدخلونها عنوة أو بصلح أو ما شابه ذلك. إلا بيت المقدس لما أراد عامر بن الجراح أن يدخلها خرج إليه القساوسة كما هو ثابت وقالوا إنه مكتوب عندنا أنه لن يفتح بيت المقدس إلا رجل وعدوا له أوصافا. فنظر فإذا هي أوصاف عمر بن الخطاب. طيب يعني إذن المسألة فيها يعني فيها كتابة قديمة أن مثل عمر هو الذي سيفتح أو عمر هو الذي سيفتح وهذه أوصافه، فأرسل إلى عمر أنه لن يفتح بيت المقدس إلا أنت بالذات، يعني أنت ينبغي أن تكون أنت الذي يأتي ويفتح بيت المقدس. اللافت أيضا في المسألة أن عمر لما جاء بطريقة عجيبة، ليس كمجيء أي رجل إلى بيت إلى مدينة يفتحها يأتي بجنود ويأتي لا، جاء بصورة الذليل، جاء بصورة الذليل، جاء والطين يملأ جسمه، جاء وهو يجر دابة عليها خادمه وغلامه. طيب صورة لا تشبه صورة الفاتحين، صورة لا تشبه صورة القادة، صورة لا تشبه صورة الذي يدخل إلى مدينة بعز وبفخامة وكلام، هذا غير موجود. بخلاف كل المدن التي فتحت كانت تفتح فتحا عزيزا، فتحا بالسيف، فتحا بالسنان، فتحا لا، كان فتحا فيه قولوا حطة، يشبه قولوا حطة، يشبه دخول البيت سجدا، يشبه حتى أنه قال مقولة تذكرهم بهذا لما دخل البيت على هذه الحال، قال إننا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فالدخول ما كان دخولا يشبه دخول الأعزاء، ولو أنه كان عزيزا عليه رحمة الله ورضي الله عنه، لكن الصورة كانت تشبه صورة الذي تذلل لربه فأدخله ربه إلى بيته أو إلى بيت من بيوته. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبدأ ينظف في بيت المقدس ويهيئها ويجملها ويحسنها، وكان بينه وبين النصارى العهد المعروفة بالعهد العمرية وتعرفون التفاصيل هذه. أمة بني إسرائيل لما دخلت أفسدت، يعني لما دخلت كان في دخولها شيء من الفساد، فعاقبها الله تعالى على ذلك الفساد بإيش؟ لما غيروا وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم أنزل الله تعالى عليهم إيش؟ طاعون، الرجز من السماء الذي هو الطاعون. هذا الطاعون ما تغير في السنة الثانية، في القصة الثانية، السنة الربانية الثانية ما تغير، بقي في طاعون، جاء طاعون عمواس وجاء في الشام وجاء في جيش عمر بن الخطاب، ما تغير، هو نفس الطاعون، مع أنها يعني أمة لم تفعل كما فعلت بنو إسرائيل، لكن بما أنه ينفون في طاعون فجاء هنا طاعون حتى تكتمل السنة، حتى يكون الأمر مسامتا أو مشابها. الله أعلم، لا الأخير خلاص أخير، لكن الله أعلم. طيب ففتح بيت المقدس، وكان فتحها كما قلنا دلالة على رضا الله عز وجل عن تلك الأمة. بقي الأمر على هذه الحال مدة، القرن الأول والثاني والثالث، ثم مع انتهاء القرن الثالث كما حدث نبينا صلى الله عليه وسلم بدأت تموج عهود الناس، وبدأ الكذب والدجل والبدع والخرافات وما إلى ذلك. السبب في ذلك انصهارهم في الحضارات المجاورة، دخلت الفارسية من مكان، والهندية من مكان، واليونانية من مكان، وبدأوا يستوردون الأفكار طبعا نتيجة الاختلاط الذي حصل. يعني لما فتحوا فارس كثير من المسلمين اختلطوا مع الفرس وأخذوا من حضاراتهم، فلم يكن عندهم تلك الصلابة في الدين الذي كانوا يحملونه، فتأثروا بحضارة الفرس. وكذلك من فتح بلادا فيها من الحضارة اليونانية تأثروا باليونانيين، ومن فتح بلادا فيها من حضارة هندية تأثروا بالهنود وما إلى ذلك. فصارت تستورد الأفكار من هنا ومن هناك، تستورد الأفكار من هنا ومن هناك، فنشأت الفرق ونشأت البدع والضلالات ونحو ذلك. نشأت فرق غريبة في الـ في الـ في الـ في الانحراف، يعني لا يتصور انحرافها إلى أي درجة ذهب. سفكت دماء المسلمين وطعن في دين الإسلام، وبدأ الزندقة. الزندقة هو محاولة هدم الدين، محاولة إذهاب الدين، محاولة الطعن في وساطتنا بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين. فكفر الصحابة وحورب الإسلام وحورب الكتاب وما إلى ذلك مما تعلمون من هذه التفاصيل، يعني يطول شرحها. أمة كهذه حينما تستجيب لمثل هذه الحضارات المستوردة النجسة النتنة لا تستحق أن يبقى معها بيت المقدس مدة طويلة. فما لبث إلا أن بعد 5 قرون، نفس الوقت بعد 5 قرون، سنة 492 بالضبط، ذهبت بيت المقدس. والذي دخل إلى بيت المقدس هم قوم ما يقلون همجية ولا وحشية ولا بربرية عن العماليق الذين دخلوها أول مرة في زمن بني إسرائيل. دخلوا بنفس الهمجية ودخلوا بنفس الطريقة وجاسوا خلال الديار وفعلوا وفعلوا وفعلوا، وذبح من المسلمين يومها الكثير الكثير، وهم طبعا الصليبيون، الحملة الصليبية اللي أقيمت في ذلك الوقت. وكثير من بلاد المسلمين وقتها كان محتلا، يعني كانوا احتلوا كثير من البلدان غير بيت المقدس. الشام كلها كانت ساقطة تقريبا، حتى أنهم وصلوا إلى تخوم مكة والمدينة وما إلى ذلك مما فعلوه. لكن سقوط بيت المقدس كما قلنا دائما يكون صفعة للأمة، دائما يكون كرش الماء على الغافل. ماذا يحصل له إذا رششت عليه الماء؟ ينتبه. شوفي هكذا كان احتلال بيت المقدس للأمة في كل وقت، في كل وقت احتلال بيت المقدس يكون صفعة لمن كان غافلا أو رش الماء على النائم. فقامت الأمة، لكن كيف قامت؟ ما قامت باستيراد أفكار جديدة، أو ما قامت بعهد معاهدات صلح جديدة، وما قامت بمجيء بأسلحة جديدة، ولا قامت بتجنيد جنود من هنا ومن هناك، ولا قامت بتحالفات من هنا ومن هناك. لا، كيف قامت؟ قامت بإنشاء مدارس تعلم الكتاب. لن تقوم إلا بهذه الطريقة، لن تقوم إلا بهذه الطريقة. وسبحان الله العظيم، يومها المدارس التي انتشرت في نهايات القرن الخامس وبداية القرن السادس كالمدرسة النظامية وغيرها من المدارس اللي انتشرت بشكل كبير جدا في بلاد المسلمين، أدت إلى تغيير أجيال بعد ذلك. الجيل ثم يأتي بعده جيل، وكل جيل كان يتصفى أكثر من الجيل الذي قبله. جيل مثلا في 20% من الصلاح و80% من الفساد، الجيل الذي يأتي بعده بسبب هذه المدارس وبسبب هذه الطفرة العلمية التي حصلت والثورة العلمية التي حصلت، الجيل الذي بعده سيكون 40% صلاح و60% فساد، الذي بعده سيكون 60% صلاح و40%، وهكذا. حتى جاء جيل خرج منه علماء يدعون إلى تحرير بيت المقدس كما أمر الله، وليس مجرد يعني بهورة وشعارات ويافطات، لا، بالطريقة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. كان جيل الزنكيين وأمثالهم. الزنكيون انشهروا كشهرة، ولعل هذا من قبول الله عز وجل لهم، لكن هذا لا يعني أن الزنكيين هم وحدهم اللي كانوا صالحين في ذاك الزمان. لولا أن الأمة إجمالا كانت في صلاح لما ظهر نجم الزنكيين، ولما عرفت الأمة هؤلاء الصالحين الذين كانوا في ذاك الزمان. فظهر محمود زنكي، وظهر يعني أبوه عماد الدين وغيره وغيره من الصالحين، ومن بعدهم ظهر الأيوبيون. فكان هذا بمثابة الانتفاضة التي انتفض فيها المسلمون، يريدون ملكا يقاتل في سبيل الله، يريدون ملكا يقاتل في سبيل الله. جاءوا إلينا وطردونا وذبحونا وكذا، وأخذوا منا بيت المقدس، فنريد أن نعود كما كنا. فقاموا هذه القومة وأرادوا أن يأتي الله عز وجل لهم بملك يقاتلون معه في سبيل الله عز وجل. تصور أنت أن كل القادة الذين كانوا في ذاك الزمان ما أحد منهم سمي ملك إلا واحد بس، هو الملك الناصر، منه صلاح الدين وحده، مع أنه الأصل أنه كلمة ملك ما كانت منتشرة، ما كانت معروفة، يعني ما في مملكة ممالك، ما كانت معروفة. هي ما يومها الخلافة، هي الخلافة العباسية هي الموجودة في ذاك الزمان، وفي بعض الإمارات من هنا ومن هناك، يعني مثل حكم ذاتي هنا وهناك، لكن ممالك ما مش غير موجودة، كلمة ملك غير منتشرة غير شائعة. فسمي هذا من بين الناس بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. فجاء هذا الملك وانضمت إليه الجيوش بحمد الله جل وعلا، وبدأت يعني حملة تحرير وتخليص بيت المقدس من الرجس والنجس الذي حل به. فهو الملك الذي سخره الله تعالى لهذا الأمر. فبدأ بتحريرها. طبعا احنا عم نعطي يعني مفاتيح رؤوس أقلام، أما التفاصيل يعني هذه لكم إن شاء الله تبحثوا فيها وتقرأوا فيها، فهو أمر يعني يزيد القلب شعورا بالعزة وأملا بما سيأتي بإذن الله تعالى. الحالة اليوم بعض الناس وصل إلى حالة من اليأس ومن القنوط، يعني يكاد يفقد الأمل بربه جل وعلا. قراءة مثل هذه القصص التي جرت والتي نصر الله تبارك وتعالى بها الأمة من قبل تعين على إعادة هذا الأمل، وتعين على إحياء ذاك الأمل الذي مات في قلوب كثير من الناس. لما ترى حال الأمة قبل هذه الثورة العلمية تقول أن لها أن تنتصر، ما عندها شيء تنتصر فيه. أغلب ملوك الخلفاء المسلمين قائمون على السكر وعلى العربدة وعلى الزنا وعلى الجواري وعلى، وكلهم على مثل هذا. طيب، وسلم زمام الأمور سلم للعبيد والموالي، والملوك غيصين في حياتهم الماجنة. فتقول حينما تقرأ في هذه تقول أن للأمة يومها أن تنتصر، ما في مجال. الأمة غارقة، حكامها خلفاؤها أمراؤها كله نايمين أو مسلمين أو متحالفين أو يعني. فتقول أن لها أن تنتصر. فلما ترى أنه خلال 90 سنة ما احتل بيت المقدس يومها إلا كم؟ 90 سنة. لكن كيف غير الله في هذه 90؟ لله تعالى أن يغير في 90 ثانية. لكن حتى تتعلم الأمة كيف تنهض، كيف نهضت خلال 90 سنة؟ نهضت بإيش؟ بالعلم، نهضت بالكتاب. فلم تعرف كيف تعود إلى رشدها إلا لما تعلمت الكتاب. نعم، كل ما له لازمة، كل ما له لازمة، كل ما له قيمة، كله ليس له قيمة. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الخندق ويربط الحجر على بطنه وأحدهم لا يقوى ولا يستطيع أن يذهب إلى قضاء حاجته يضرب الصخرة ويقول لك فتحت الروم. شو عم بيقول لك يعني؟ أنت مش مهم ضعيف أو قوي، المهم الله عز وجل هو القوي. والمهم يعني أنت لما تفكر أنك ميزان القوة هذا يشكل فارقا، أنت يعني في شيء في في في في في في إيمانك بالله عز وجل. فهو هو القوي سبحانه وتعالى. إذن أنا أعمل على إيش؟ لا أعمل على تقوية نفسي، أعمل على أن يرضى عني ربي فيدخل قوته لينصرني. الأصل هيك. أما أنا أعمل تقوية نفسي، قويت نفسي وبعدين والله عز وجل أراد أن يخذلني سيخذلني ولو كان معي الإنس والجن، صح؟ ولو كان معي الإنس والجن بعدهم وعتادهم وعديدهم وسلاحهم ومالهم وذهبهم وفضتهم ومناجيقهم وكل الأسلحة المتطورة ونوويهم كمان، كل هذا لو كان معي سيخذلني. فالعبرة مش بما كم أنا ومن أنا وأين أنا قوتي وعضلاتي، كل ما له لزمة ما له قيمة. فعلمك نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فتحت الروم وأنت في حالة على على على الخلاء ما أدري يروح. لذلك المنافق ماذا قال؟ قال يعيدنا بفتح الروم وإن أحدا لا يجرؤ على قضاء حاجته، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمن فهم القضية، فهم الرسالة، فهم ماذا أراد عليه الصلاة والسلام. أراد أن يبين أن المنح تقرأ في بطون المحن، وأنك إذا استنصرت بالله تعالى نصرك ولو كنت أضعف الناس. فأنت عليك أن تلجأ إلى الله وهو الذي ينصرك. ميزان القوى البشرية غير معتبر عند الله عز وجل، موازين الناس تختلف عن ميزان الرب. فيومها لو نظرنا إلى حال الأمة سواء بالحالة الدينية أو بالحالة الاقتصادية أو بالحالة العسكرية أو بالحالة حالة القوة والعتاد والرجال والسلاح وحالة الحكام يومها والأمراء والخلفاء، مستحيل تفقد الأمل ولا ترى أي بصيص نور ممكن أن يعيد بيت المقدس ولا بأي طريقة من الطرق. بتسعين سنة عادت. فجاء صلاح الدين رحمه الله تعالى وفتح هذا الباب. بالمناسبة فتح بيت المقدس لم ينهه صلاح الدين، يعني لم يكتمل فتح بيت المقدس زمن صلاح الدين، مات قبل اكتماله رحمه الله. وكان يومها قد يعني أراد أن يتنفس باعتبار أنه ضيق عليه بمحاصرة من كل مكان. طبعا كان الجيوش الصليبية الجديدة أرسلت أرتالا جديدة حتى تعيد الكرة عليهم، فطبعا كانوا موجودين يعني أكلوا نصيبهم في الهزيمة، لكن بعثوا إلى أرتال جديدة. فأراد رحمه الله تعالى أن يريح جيشه وأن يريح نفسه، فعقد معهم صلحا أو هدنة حتى يتنفس هو ويعيد استعادة القوة في الجيش. قبل انتهاء مدة الهدنة مات رحمه الله. الأمر ما زال يعني بعد الفتح لم ينتهي بعد، يعني ما اكتمل بعده. فمات هذا الملك الناصر رحمه الله تعالى، وتولى هذا الأمر من بعده إخوانه وأولاده وأقرباؤه ونحو ذلك. طبعا صلاح الدين قامت عليه هجمة كبيرة يومها، أنصار هو القائد، فكانوا يقولون كيف يكون رجل أعجمي قائدا على أمة عربية، وصلاح الدين ليس عربيا، صلاح الدين تركي ولو الكردي لكن هو تركي يعني عرق واحد، فهو تركي. فكيف تكون الغلبة والقيادة والريادة لرجل تركي على أمة عربية؟ نفس الاعتراض اللي اعترض عليه على طالوت، نفس الشيء، أن يكون له الملك علينا، سنة باقية ما زالت، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. فالشاهد أن الله تعالى نصره أو نصر به، وفتحت بيت المقدس أو كادت تفتح، ثم بدأ يتوسع في بلاد الشام، ثم مات رحمه الله تعالى. شوف، الفاطميون كمن قبلهم الإسماعيليون، كمن قبلهم الرافضة الأوائل، ومن بعدهم ممن جاء من بعدهم، ومن انبثق عنهم من النصيرية والدروز وغيرهم كذا، هؤلاء قوم لا وزن لهم في التاريخ، هؤلاء قوم لا وزن لهم في التاريخ، وإنما هم لعب كل التاريخ من أوله إلى آخره. فارس لا تقوم لها قائمة في كل التاريخ، وكسرى انتهى من لما كسر كسرى أيام عمر، لن يقوم كسرى بعد كسرى، انتهينا. وكل ما ترونه من انتفاش لكسرى وأعوانه إنما هو عبارة عن لعب تملأها أو يملأها الهواء، لعب منفوشة على الفاضي. من يحركها؟ الروم. طيب، وما زال في كل عصر وفي كل حين أتباع هؤلاء وأولاد كسرى وأحفاد كسرى يحركهم الروم في كل وقت، متى شاء نفخه لك ومتى شاء نفسه لك، وهيك. فلا يعني الكلام أنه والله صلاح الدين ما استطاع حتى يحارب الفاطميون، والفاطميون أصلا لو قال لهم الروم اسكتوا سكتوا، وقال لهم قوموا قاموا، قعدوا قعدوا، ما في شيء بينهم وبينهم أبدا، أحباب وأصحاب. طيب، فلا تقيموا لهؤلاء الناس وزنا، ليس لهم وزن أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. والمعركة الفاصلة التي تحدد وتفرق بين الحق والباطل لن تكون معهم، ليس لهم أي دور في أي معركة فاصلة في التاريخ، لا من قبل ولا من بعد. سمعت عن هؤلاء أنهم خاضوا معركة فصلت شيء في التاريخ، حددت معالم، قسمت بلاد؟ أبدا، وإنما شوية لعب. الحرب الكبرى التي ستكون بيننا وبين الكفر لن يكون لهم دور فيها، ستكون بيننا وبين الروم، وإنهم أغلب يعني سقفهم كما يقال، يعني الأقصى المدى الأقصى الذي يصلون إليه أنهم سيكونون تحت الدجال يضربون بسيفه، والدجال رأس ماله ضربة من عيسى، وبيصيروا مثل الجرذان رايحين مع اليهود هنا وهنا، ويتخبوا وراء الحجارة والشجر وكذا، إذا كان لهم شيء، إذا كان لهم دور. لكن في التاريخ ما كان لهم دور أبدا، ولا كان لهم أي معركة فاصلة خاضوها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، ولا قام لهم خليفة غير شيئا في التاريخ، ولا قام لهم قائد جيش غير شيئا في التاريخ، ولا قامت لهم عقيدة غيرت شيئا في التاريخ، مجرد لعب. لكن نحن منخاف بس هيك ينفخوهم، يا لطيف شيء بيخوف، بعد شوي بتلاقي نفسه، هو بينفخه، هو بينفس لك لعبة يحركوها مثل ما بدهم. فخلوهم يعني اتركوه، لا تقيموا لهم وزنا. وكلما أمدت ذكرهم مثل إبليس، كل ما تميت ذكره كل ما، وبالمناسبة هو يعني يمثل الحية التي يعني، أو يمثل الأرض التي تأوي الحية، أو التي تأوي الحية التي تدخل إلى، التي تدخل إبليس إلى إلى إلى الجنة. على كل هذه قصة ثانية بعدين نحكي إن شاء الله. طيب، فمات صلاح الدين رحمه الله تعالى، ثم خلف من بعده إخوانه وأقرباؤه وأولاده وما إلى ذلك، حتى نصرهم الله تبارك وتعالى، ودحروا أولئك الأعداء الذين كان لهم بأس شديد. طبعا ليس نفس الأعداء اللي بدأت المعركة معهم هم الذين انتهت المعركة معهم، لكن هي معركة واحدة، يعني معركة تحرير بيت المقدس بدأت بأناس وانتهت بأناس آخرين، بدأت بأناس بقوم وانتهت بقوم آخرين، بدأت بالصليبيين وانتهت بالتتار، وكلهم أناس أولو بأس شديد. كلهم أولو بأس شديد. فرد الله تعالى الكرة لنا عليهم وهزمناهم بإذن الله تبارك وتعالى. وين هزمناهم؟ هزمناهم بعين جالوت. طب ليه عين جالوت؟ حتى تتذكر جالوت. وفي نفس المكان الذي قتل فيه داود جالوت، نفس المكان، نفس المعركة اللي جرت بين جيش طالوت وجيش جالوت، وهزم داود جالوت، قتل داود جالوت بنفس المكان، وفي معركة سميت بعين جالوت، مع أنه ما في مناسبة تسمى بعين جالوت. ليش تسمى بعين جالوت؟ سميت بمعركة عين جالوت، وهزم يومها التتار وقتل قائدهم، والذي كان له الدور الأبرز في معركة عين جالوت رجل اسمه داود ابن أخي صلاح الدين، وهزم التتار وانتهينا وعادت بيت المقدس وعادت أرض الشام وعادت البلاد وكذا انتهت. واستمر الحال على هذا حتى جاء بعد ذلك حكم العثمانيين. في حكم العثمانيين بدأ الارتقاء، بدأت القوة تقوى أكثر. كما تعلمون الدولة العباسية وما كانت دولة مضعضعة ومفرقة ومشرذمة ومقسمة، وتقسمت إلى دويلات وإلى إمارات وإلى يعني هنا وهناك، وما عاد الخليفة العباسي إلا مجرد صورة لا يملك شيئا، يعني حتى أولاده لا يمون عليه. فذهبت بعد ذلك الدولة العباسية وجاءت الدولة العثمانية، دولة قوية. والعثمانيون معروفون، العرق التركي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتركوا الترك ما تركوكم، يعني طول ما التركي تاركك ما تتحركش فيه، بس يترك ما تتحركش فيه، تتحركش فيه بتاكلها. لذلك لما يتمسك التركي بشيء هذا كعرق، ما نتكلم على يعني هو لا قبلية ولا، لأنه العرق هكذا، عرقهم هكذا، إذا تمسك بشيء لا يتركه إلا أن يذهب بالمرة. لذلك ما تمسك، تمسك الأتراك بالخلافة حتى إذا ما تركوها ما ذهبت إلى أحد آخر، راحت بالمرة. لما ذهبت من بين أيديهم راحت بالمرة. فالأتراك قوة، في بأس، في شدة، في ومعروفين، يعني من عاشر يعني القوم الأتراك يعني عندهم بأس وشدة، فإن كانت في الدين فهي نافعة بإذن الله تعالى. فبدأت القوة، الدولة العثمانية تنتشر وتقوى أكثر فأكثر حتى صارت في أوجها، في علوها الأكبر، في أيام إعادة ترميم بيت المقدس من جديد، وفي العهد الذهبي للمسلمين في بيت المقدس تماما، في عهد خليفة عثماني اسمه سليمان. وسليمان شو هو؟ سليمان ابن سليم، لكن سليمان ابن سليم شو لقبه؟ القانوني. القانوني حتى ذكرك بمين؟ بسليمان القانوني. ذاك كمان كان قانوني، يعني تميز ذاك بالقضاء والقانون، وهذا جاء اسمه قانوني، فكان له في علو كبير في زمنه وعهده، ومعروف الزمن كان عصرا ذهبيا يومها في الأمة. بعد سليمان مات وبدأت الأمور تذهب إلى اضمحلال وإلى ضعف وخراب، وبدأ مرض جديد ينتشر في الأمة. هذا المرض هو مرض الانقسام. بعد ضعف الدولة العثمانية بدأت الدويلات، وليس الدويلات قائمة على تقسيم عرقي أو تقسيم لون أو تقسيم لساني أو تقسيم قومي، لا، على تقسيم ديني، يعني كل حزب بما لديهم فرحون. أنشئت الفرق، كان في فرق لكن ما كان في حروب بينها، ولاء وبراء وتكفير وتبديع وتفسيق ما كان فيها الكلام. فلما صار هذا بدأ كل حزب يرمي الآخر ويراشقه بالتهم وكذا، وفرقة وتنازع وتبديع وما إلى ذلك. حالة مثل هذه لا يصلح أن تبقى معهم بيت المقدس، لا يصلح أن تبقى بيت المقدس معهم، والحالة كهذه، أن يبقوا مشرذمين إلى هذه الدرجة وإلى هذه الحالة، فلا بد أن تؤخذ بيت المقدس من بين أيديهم. فأخذ بيت المقدس من بين أيديهم بالعصر الحديث قبل 100 سنة بالضبط. قبل 100 سنة ذهبت بيت المقدس، ولم تكن في يد اليهود في أول عهدها، لم تكن في يد اليهود في أول عهدها، وإنما الذين أخذوها مين؟ النصارى، الروم، الذين أخذوها هم الروم. وبالمناسبة تسليم بيت المقدس من قبل الروم لليهود لم يكن من الروم حبا باليهود، وإنما بغضا فيهم. في ذاك الوقت لما سلمت بيت المقدس لليهود لم يكن حبا منهم باليهود، وإنما بغضا باليهود. قال لي كيف سلموهم بيت المقدس؟ كيف؟ قال حتى يتركوهم يبنوا وطنهم الذي يذهبون به ويريحون أوروبا من شرهم. يعني وافقوا لهم على إعطائهم هذا الوطن المزعوم، وقالوا لهم نعطيكم بيت المقدس بشرط أن كلكم تهاجروا إليه. هم ماذا يريدون؟ يطلعوا من أوروبا، خلصونا منكم بس فلهم، لأمر أراده الله عز وجل ولحكمة شاءها الله تبارك وتعالى. خلاص اجتمعوا في مكان واحد حتى نخلص منكم. وإلا الأصل أنه هو الرومي يعني، طبعا وأخذ عليهم المواثيق أن يكونوا موالين للروم وأن يكونوا معاهدين لهم وأن يكونوا متحالفين معهم وأن يكونوا تحت إمرتهم وأن يكونوا وأن يكونوا وأن يكونوا. لكن طبعا هم اليهود على عادتهم، أي قوة ضاربة في الأرض دائما بتلاقيهم إيش؟ تحت الجناح، موجودين تحت الجناح، حتى صاروا هم الجناح نفسه، وصار كل يعني من ترون من الأشخاص كلهم يركبونهم تركيبا، يقبعون هذا ويضعون هذا مثل حجارة الشطرنج، يلعبون فيهم كما يشاءون. هذا طبعا أدى إلى أنه الأمر تسارع جدا، وبيت المقدس ذهبت كما قلنا من بين المسلمين قبل كما قلنا 100 سنة تقريبا. لا عبرة بقيام دولة اليهود، لا عبرة بقيام دولة اليهود، دولة اليهود تحصيل حاصل، قاموها ولا ما قاموها، بيت المقدس رايحة رايحة، عرفنا؟ يعني نحن نحسب ذهاب بيت المقدس ليس من إقامة دولة اليهود. سنة 48 أو 46 هو كان التمكين لهم، 48 أعلنوها صح؟ لا، هو هذا لا عبرة، هذا التاريخ لا عبرة فيه، هذا التاريخ لا عبرة فيه، العبرة في الزمن الذي ذهبت به بيت المقدس، وهو نهاية الحرب اللي سميت الحرب العالمية الأولى، هي الحرب التي جعلت أو افتعلت من أجل أخذ بيت المقدس ويعني سحبها من بين أيدي المسلمين. الحرب الثانية جاءت حتى تعزز وجود بيت المقدس في أيدي اليهود باعتبارها مهمة وضرورة أن تكون بين أيدي اليهود لا أن تكون بين أيدي المسلمين. ومتى ما وجدوا أن بيت المقدس ستسحب من أيدي اليهود يفتعلون حربا ثالثة ورابعة وعاشرة حتى لا تخرج هذه البلاد من أيدي اليهود أو أن تذهب إلى أيدي المسلمين، لأنهم يعلمون علم اليقين أن بيت المقدس لو وقعت في أيدي المسلمين ستقع الأرض كلها تحت أيدي المسلمين، هذه يعلمونها وموقنون بها يقينا تاما ولا يشكون في هذا أبدا، والتاريخ علمهم مثل هذه المسائل. فقال تعالى، لو أردنا أن نسقط هذه الآيات على هذه الأمة، قال فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. من تأمل التتار والمغول وأحوالهم لا يشك لحظة أن هذا التتري ليس عنده قلب، ما عنده، ما في مشاعر، كيف بيتزوج هذا ما بعرف، يعني كيف يعني كيف يعني كيف يعشق ويحب، يعني لا أظن أنه عنده مثل هذه الأمور، كأنه ولد ليقتل، كأنه خلق للإجرام، كأنه صحيح. فينطبق عليه عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان عندهم شيء لافت جدا أن المغول والتتاري إذا دخل إلى قرية لا يكتفي باحتلالها وإنما يقتل كل من فيها، نساء يغتصب كل من فيها، أولاد يقتلهم كلهم جميعا كبار صغار، إذا وجد أحدا قتله، إذا ما وجده دخل يبحث هل في البيت أحد، هل تحت الطاولة أحد، هل تحت السرير أحد، هو هيك. فهذا يعني أكثر ما تعنيه كلمة جوس، فجاسوا خلال الديار فكانوا من هؤلاء، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. شوف الكلمة اللي هي تنبئك أن الأمر ليس متعلقا بأمة بني إسرائيل وحدهم. قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. طب ما هو الأمر انقضى، لما يعلقها بشرط؟ صح، والأمر انقضى، نزول القرآن كان بعد أن أساءوا، يعني هم أساءوا أصلا، يعني الإساءة حصلت وانتهت وخلاص انتهينا منها. فكيف يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها؟ فكأنه علقها بشرط آت لا بشيء مضى. وكان الأصل بما أنه الأمر إذا كان يتعلق فقط ببني إسرائيل أن يقول إيش؟ لقد أسأتم فدخلوا إليكم مرة أخرى، أو فجاء وعد الآخرة، لكن وقع علقها بشرط كأن الشرط بعد لم يقع، مع أن الأمر بالنسبة لبني إسرائيل وقع. فهو أراد أن يبين أن الأمر ليس متعلقا فيهم فقط، وإنما هو متعلق بمن؟ بهذه الأمة. وهناك شرط ما زال معمولا به، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، لتعلم أن الأمر ليس منحصرا بأمة بني إسرائيل وإنما هو شامل لهذه الأمة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة بنفس الطريقة، وفعلا اللي دخلوه أول مرة هم الذين دخلوه مرة ثانية، نفس الذين دخلوا هم من دخل مرة أخرى. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قوله عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى بالنسبة لله تبارك وتعالى تفيد أن الأمر واقع إن شاء الله، تفيد أن الأمر واقع، يعني عسى ربكم أن يرحمكم بعد هذا، عسى ربكم أن يرحمكم بعد هذا. ورحمة الله جل وعلا قريبة من المحسنين، إن أحسنوا إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن لم يحسنوا فلن تكون رحمة الله قريبة منهم. فقال عسى الله أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. ما معنى وإن عدتم عدنا؟ تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى. إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى إخراجكم، وإن عدتم إلى الصلاح عدنا إلى إدخالكم. فهي سنة كما سطرها في القصة، هي سنة ثابتة، تحسن تدخل، تسيء تخرج. إن أعدت الإحسان أعاد إدخالك، وإن أعدت الإساءة أعاد إخراجك. فكأنه يقول هي سنة ثابتة لا تتغير، وسنن الله كما قلنا سنن لا تحابي ولا تجامل أحدا، ومن وقف في وجهها قصمته وأذهبته وانتقمت منه. وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، جعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني قد لا تجدون ما يناسب عقوبتكم في الدنيا إن كنتم من الكافرين، لكنكم ستجدون ما يناسبكم ويليق بمقامكم يوم الدين. يعني من قال وإن عدتم عدنا، فبالتالي سيظن الظان أنني لو حرمت بيت المقدس بسبب إجرامي فهذا هو، يعني خلاص أخذت اللي أستاهله وأستحقه وانتهى الموضوع. لك لا، أنت ولو عوقبت بخروجك من بيت المقدس هذه عقوبة دنيوية عاجلة، في عقوبة أخروية لن تؤخر عنك ولن تعفى منها، وهي إيش؟ أنك ستكون في جهنم. قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. ليه حصيرة؟ ليش حصيرة؟ شو ما هو الحصير؟ معروف الحصير يعني هو فيه صفتان يعني بارزتان، الصفة الأولى أنه يكون من تحت، أنت تجلس عليه ولا يكون من فوقك إنما يكون من تحتك، فأنت تجلس عليه أو تنام عليه أو يعني تفترشه أو إلى ما هنالك. الأمر الثاني اللي في الحصير أنه قد يكون هذا بساط، قد تكون سجادة، قد تكون أرضا، قد تكون ترابا، كله من تحتك، لكن الحصير ماذا فيه؟ ما الذي يميز الحصير عن البساط مثلا؟ العود، العود المتلاصق عودا وراء عود وراء عود وراء عود وراء جنب جنب بعض البعض، فليس هناك فراغات بين العود الذي في الحصير، كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كعرض الحصير عودا عودا، يعني الفتن تتوالى على القلوب ليس بين الفتنة والفتنة فراغ، فتنة وراء فتنة وراء فتنة وراء فتنة وراء فتنة، ما في فراغات، فأيما قلب أشربها الحديث. فقال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، إذن هي حصير الكافرين، بل هي حصير بالكافرين، يعني هي حصير للكافرين باعتبار أنها تتأجج من تحتهم، وهي حصير بوجود الكافرين فيها، فليس بين الكافر والكافر شيء، يعني مجموعون في جهنم، الواحد ملاصق للآخر كأنهم عود في حصير، كأنهم عود في حصير. أنت الآن بعد ما سمعت هذه القصة وتأملت في سردها وتأملت في الأحداث اللي جرت وظننت أن الأمر يتعلق ببني إسرائيل فقط مثلا، وبدأت تحلل تقول يعني فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، تترحم على من اهتدى منهم وتسب من ضل منهم وما إلى ذلك، فقد يتساءل إنسان فيقول أنا ماذا علي أن أفعل؟ أنا شو مطلوب مني؟ صحيح؟ ولما أتي إليك فأقص عليك قصة أقول لك كان في غابر الأزمان أناس فعلوا وكذا فأحسنوا فأثابهم الله ثم أساءوا فأعقبهم الله ثم كذا ثم كذا، أنت ماذا تقول؟ طب أنا شو بعمل هلا؟ ما المطلوب مني؟ فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذا أردت أن تحسن مع من أحسن فيهم وألا تسيء مع من أساء فيهم فليس لك سبيل إلى هذا إلا في كتاب الله تبارك وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى. قال تعالى في القرآن كله إن هذا القرآن مرتين، قال إن هذا القرآن يهدي، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فهذا يدلك على أن قصص بني إسرائيل هي التي تهديك، قصص بني إسرائيل هي التي تهديك. فتتبين أنت من القصة السابقة أنها قصة تهديك إلى الحق وتبين لك الحق الذي ينبغي أن تتمسك فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يهدي للتي هي أقوى في أي شيء؟ في الزراعة وفي الصناعة وفي الاقتصاد وفي القتال والجهاد ولا في أي شيء؟ في أي شيء؟ في أي شيء؟ الله يبارك فيك. قاعدة مضطردة في كتاب الله تعالى: إذا غيب الله المفعول فإنه يدل على العموم. إذا غيب المفعول فإنه يدل على العموم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وين القيد؟ ما في قيد. إذن في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. يعني حتى إذا بدي بيع واشتري صح القرآن، قرآن. طيب حتى إذا ازرع صح بالقرآن. طيب حتى إذا بدي اتزوج صح بالقرآن. طيب حتى إذا بدي قاتل صح بالقرآن. يعني أي شيء، أي شيء. طيب إذا بدي يعني أعمل مهنة معينة، يعني أعمل نجارا، حتى هذه يحتاج فيها القرآن. قل لك ما لن تكون كما ينبغي إلا أن تكون مهديا بهذا. يعني هو الذي يهديك في كل شيء، كيفما كان الشيء الذي تريده في أمور الدين أو في أمور الدنيا، لن تحسنها حتى تكون معه، لن تهتدي فيها حتى تكون معه، حتى تكون تحته. وكان ابن عباس يقول: لو أضعت عقالا لوجدته في كتاب الله. العقال هو الذي تربط فيه الناقة والجمل. قال: هذا لو أضعته لوجدته في كتاب الله جل وعلا. إذن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أين ورد مثل هذا الكلام؟ في بداية الكهف. قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هون: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما الفرق بين هذه وتلك؟ هو القرآن نفسه. يعني حتى هناك كان يتكلم عن إيش؟ عن الكتاب. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هنا كذلك تكلم عن قوامة القرآن وقيمة القرآن. قال: يهدي للتي هي أقوم. هناك قال: الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. حتى هناك تكلم عن قيمته وقوامته واستقامته وتقويمه، هي أربع معاني. وهنا قال أيضا: يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. وهنا قال يبشر، وهنا قال يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هناك لا، قال الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بدنا نشوف. طيب، قال أولا ما معنى يبشر؟ البشارة هو الأمر الذي يجعل بشرة وجهك تتغير معالمها. البشارة ليست متعلقة فقط بالخبر المفرح، قد تبشر بما لا يفرحك. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، ما هيك؟ بشر أحدهم بالأنثى، إذن وكان وجهه كيف يصير؟ مسودا وهو كظيم. إذن ما شرط تكون البشارة فيما يفرح، كما يأتي العمل السيء عند الفاجر في القبر فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، مع أنه هو ما حيخبره شيء منيح أبدا. فالبشارة لا تعني بالضرورة الخبر المفرح، وإنما تعني الخبر الذي تتغير فيه معالم بشرتك. تكون مقتضبة فتنفرج، أو تكون منفرجة فتقتضب، أو يتغير لونها مثلا، يكون أحمر بصير أصفر أو بصير أسود. بشارة قد تفعل فيه يعني أمور كثيرة جدا معروفة. حد خبروا خبر أصفر لونه، ليه؟ بشروا. حتى تكلم معه كلام فاستحيا فاحمر لونه، ليه؟ بشروا. وهكذا. فبشارة هو كلام يجعل بشرتك تتغير، إما بشكلها أو بلونها أو بهيئتها أو نحو ذلك. طيب، فهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر، فيعطيك من البشارة ويعطي من تحديدا؟ المؤمنين الذين يعملون الصالحات. طب ما هو هل في عمل صالحات إلا أن يكون عن إيمان؟ يعني قال المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ما كان يكتفي بأن يقول المؤمنين أو أن يقول يبشر الذين يعملون الصالحات، فيكتفي بواحد من الاثنين ليكون حاصرا للخير كله. يعني لن يكون مؤمنا حتى يكون عاملا للصالحات، ولن يكون من المصلحين حتى يكون مؤمنا، لكنه قارن بين الإيمان والعمل الصالح، قارن بين الإيمان والعمل الصالح. ليه؟ كحال كثير من الآيات، يا أيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذه كثيرة في القرآن. فليه آمنوا وعملوا الصالحات؟ مع أن الإيمان عمل صالح وهو رأس الأعمال الصالحة، لكن دائما يفرده الله تعالى، يخصه بالذكر لسببين اثنين. السبب الأول أنه رأس في العمل الصالح فيستحق أن يفرد بالذكر. السبب الثاني أنه شرط للعمل الصالح، لا يصلح العمل الصالح إلا به، شرط في العمل الصالح. أي عمل صالح تعمله إن لم يكن على رأسه إيمان فلا يكون عملا صالحا. زكيت عن غير إيمان لا تسمى زكاة، صمت عن غير إيمان لا يسمى صيام، صليت عن غير إيمان لا تسمى صلاة، ونحو ذلك. أي عمل صالح تعمله إن لم يكن فوقه إيمان وقبله إيمان فهذا عمل باطل، ولو كان في صورة العمل الصالح. صحيح؟ فيستحق هذا الإيمان أن يفرد بالذكر قبل الأعمال الصالحة الباقية. إذا حتى ينبهك أن الموضوع في تنبيه آخر. إذا التنبيه الأول هو إفراد الإيمان عن العمل الصالح، وقلنا ذاك لسببين. التنبيه الثاني، الإيمان متعلق بشق من الدين، والعمل الصالح متعلق بشق آخر، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وعمل صالحا. أسلم وجهه لله وعمل صالحا، يعني أسلم وجهه لله وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله يعني ما فعل الأمر إلا يريد به وجه الله، كل حياته كانت لله، صلاته صيامه حجه زكاته مشيته قيامه قعوده نومه أكله شربه، كل حياته كانت إيش؟ لله. دعاؤه نذره ذبحه كل توكله خوفه رجاؤه كله كان إيش؟ كان لله. هذا ماذا يسمى؟ تحقيق لأي كلمة؟ لا إله إلا الله، هذا تحقيق للا إله إلا الله، كل ما يفعله إنما يفعله لله. طيب وعمل صالحا، متى يسمى العمل الصالح عملا صالح؟ إذا كان موافقا لعمل من؟ لعمل محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من خرج عن عمل محمد عليه الصلاة والسلام عمله لا يسمى صالحا. صح؟ إذن بلى من أسلم وجهه وعمل صالحا، يعني من مثل وتمثل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، المؤمنين هم الذين آمنوا بأي كلمة؟ بلا إله إلا الله. والذين يعملون الصالحات يعني يتمثلون أي كلمة؟ محمد رسول الله. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تمثيل لمن كانوا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذين يؤمنون الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. طيب في عندنا الفرق بين الكبير وبين الحسن، وما علاقة هذه بالإسراء وتلك بالكهف، نرجوها لي بعد الغد إن شاء الله، يعني غدا حيكون في عطلة. هي مش عطلة، هي تغيير شكل. فبعد الغد إن شاء الله تعالى، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن.